بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدته معاك، أعلن سلطانك وأعلن سلطانك على قلب لوحدك. روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني.